الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي الرسالة التي عنون لها بحقيقة الصيام للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي تتناول الحديث عن المفطرات في الخصوص، أي مفطرات الصيام. وقد جمع المصنف في هذه الرسالة بين أمرين: الأمر الأول العناية بالنقل سواء من الاستدلال من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنظر للاستدلال وللنظر لصحة الدليل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة أيضا إضافة لما فيها من النظر في المنقول، فإن فيها إعمالا للمعنى والقياس، وسيأتي كيف أن الشيخ حاول أن يطرد القياس في جميع المفطرات خلافا لمن أتى بالاستحسان كما سيأتي. وقوله فصل، عادة الشيخ أنه يجعل بعض رسائله معنونة بفصل، فيقول فصل في كذا. قوله فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، أي باعتبار ما ورد به النص. قال رحمه الله: وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع. نعم، يقول وهو نوعان، النوع الأول ما يفطر بالنص والإجماع، والنوع الثاني ما يفطر بالاجتهاد والقياس والإلحاق. فأما ما كان بالنص والإجماع فإنه لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بالكلية. نعم. قال: وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا، أما الأكل والشرب فصريح لقوله وكلوا واشربوا، والمباشرة المقصود بها الجماع وهو الوقاع. نعم. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. نعم، يقول الشيخ في هذه الجملة، يقول إن الصيام كان معروفا عند العرب ومعروفا عند المسلمين كذلك قبل فرض صيام رمضان، فدل على أن المعاني العامة فيه من حيث الإمساك عن بعض المفطرات كانت مستخدمة. وهذا مسألة أصولية مشهورة جدا، وهي أن الألفاظ الشرعية هل هي تختلف عن الحقائق اللغوية، بمعنى أنها نقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية، أم هي نفسها مع زيادة بعض القيود؟ قولان لأهل العلم. والشيخ تقي الدين يقول بل هي نفسها، أي الاستخدام اللغوي، ولكن يجعل له شروطا. وذكر الشيخ أنه قد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه، أي بصوم رمضان. طبعا صوم رمضان هل كان ناسخا لعاشوراء أم ليس ناسخا له، هذه مسألة مشهورة جدا، بناء على أن الواجب لا ينسخ المندوب عند من رأى أن صوم عاشوراء كان مندوبا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. نعم، قوله كذلك باتفاق أن الحيض ينافي الصوم بإجماع لحديث عائشة رضي الله عنها، هذا هو السنة والإجماع منعقد عليه. وبناء على ذلك فإن خروج دم الحيض وما في معناه وهو دم النفاس مفسد للصيام. إذن أصبحت عندنا الآن أربعة مجمع عليها، وهو الأكل والشرب والأمر الثاني والأمر الثالث وهو الجماع، والأمر الرابع وهو خروج دم الحيض. وسيأتي إن شاء الله ربما الحديث عن الأكل والشرب وما هو ضابطه، لأن بعض أهل العلم يتوسع في ضابط الأكل والشرب. قال رحمه الله: وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. نعم، هذا الاستدلال الرابع الذي أورده المصنف في قضية أن الأكل والشرب له منفذ مجمع عليه وهو من طريق الفم، فالذي يدخل من طريق الفم يسمى أكلا وشربا، والمنفذ الثاني وهو من طريق الأنف. وقد ذكر الشيخ أنه وإن لم يكن مجمعا عليه إلا أن جماهير العلماء عليه، فما دخل من طريق الأنف إلى الجوف فإنه ملحق بالأكل والشرب، لحديث لقيط رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ولولا أن الاستنشاق له أثر في تفطير الصائم لما كان النهي عنه معتبرا، فدل على ذلك. مراد الشيخ أن غير هذين المدخلين وهما الأنف والفم فإنها من المسائل الاجتهادية التي لم يرد بها النص، وغير هذين المدخلين هما العين بالتنقيط والأذن بالتنقيط كذلك، والدبر بالاحتقان، والقبل بالتنقيط في الإحليل، وما يتعلق بجرح بمداوات الجائفة ونحوها، وكل هذه مداخل لداخل الجسد لكنها لم يرد بها النص، إنما ورد النص بالأكل الذي هو من طريق الفم وكذلك من طريق الأنف لأنه له نافذا. نعم. قال رحمه الله: في السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي. نعم. أورد المصنف الحديث الذي فيه خلاف أيضا في كونه من الفطرات، وهو ما يتعلق بالقيء، وقد ذكر المصنف الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. فأورد أول حديث حديث هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين. نعم. ثم قال: وهذا الحديث؟ قال رحمه الله: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. نعم. قوله هذا لم يثبته عند طائفة من أهل العلم ممن أنكره الإمام أحمد، فقد قال أحمد في بعض الروايات إنه حديث منكر حدث به عيسى وليس هو في كتابه، إنما هو غلط. وقوله قال أبو داود سمعت أحمد، هذا في المسائل وليس في السنن، هذا النقل من المسائل أبي داود الفقهية، لأن أبا داود له كتابان في المسائل عن أحمد، مسائل فقهية ومسائل حديثية في الرجال. فأما المسائل الفقهية فهي التي نقل في هذا النص، وتتمته أنه أحمد قال: ليس من هذا شيء، إنما هو من أكل ناسيا يعني وهو صائم فالله أطعمه وسقاه. فكأن أحمد يرى أن في هذا الحديث قلبا في الإسناد. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. نعم. قوله قال الخطابي صاحب المعالم حمد بن سليمان أبو سليمان حمد بن سليمان قال: يريد أي أحمد أن الحديث غير محفوظ. فهذا من تفسير كلام أحمد أنه إذا قال ليس من هذا شيء يعني أنه ليس ثابتا. قال رحمه الله: وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن يوسف عن عيسى بن يونس قال: وما أراه محفوظا. نعم. هذا نقله الترمذي عن البخاري، وكذلك نقله أبو داود عن أحمد، وكلاهما أعل الحديث بعيسى بن يونس وقالوا إنه حدث عنده قلب في الحديث. قال رحمه الله: قال وروى يحيى بن كثير قال وروى يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن الحكم عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. نعم. هذا الأثر أيضا رواه أبو داود في السنن بعدما روى الحديث الأول، ونقله يعني موقوفا على أبي هريرة أنه لا يراه يفطر، وهذا من باب إعلال الحديث برواية برأي راويه، فكأنهم يقولون إن راوي خالفه، وهذه المسألة الأصولية المشهورة: إذا خالف الراوي ويعلن به الصحابي في قول أغلب الأصوليين ما روى، فهل يقدم رأيه على روايته أم تقدم روايته على رأيه؟ والذي عليه فقهاء الحديث إنما تقدم روايته على رأيه، ولكن رأيه يكون معتبرا في التفسير لا في المخالفة. قال رحمه الله: قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما نعم هشام يعني متابعا لعيسى ابن يونس الذي أعلى به أحمد والبخاري الحديث كما رواه عيسى بن يونس قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم نعم في قبل كلام الخطابي هذه الجملة التي ذكرها أبو داود يدل على أن هذا الحديث عن هشام له متابع آخر غير عيسى بن يونس فدل على أن الذين أعلوه لم يكونوا قد وقفوا على هذا الطريق الثاني وهذا ما سينبه عليه الشيخ تقي الدين وهذه تدل على مسألة أن أحمد والبخاري مع جلالة قدرهما وسعة علمهما إلا أنه قد يخفى عليهم من طرق الأحاديث ما يظهر لغيرهم وهذا يدلنا على أنهما من امرئ وسع علمه وكثر إلا وقد يفوته من العلم شيء كما قال الشافعي نعم قوله قال أي الخطابي تفضل قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور نعم هذا كلام الخطاب نقله الشيخ من شرحه على سنن أبي داود وقوله لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه هو كذلك يعني لم يشهر خلاف عن أحد من أهل العلم في ذلك قوله ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء هذا في الحقيقة إنما هو قول الأغلب فإن من المذاهب الأربعة من يرى أن القيء ليس بمفطر قول عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة فالخطاب توسع في ذلك فكأنه يرى عدم الاعتداد بالقول الشاذ قال ولكن اختلفوا في الكفارة أي في كفارة من يفطر بتعمد القيء فقال أكثر أهل العلم يعني عامتهم ليس عليه القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور هذه مسألة سيريدها الشيخ ويفصلها وهي متعلقة بمسألتين المسألة الأولى أن من تعمد الفطرة فهل عليه قضاء أم لا والمسألة الثانية أن من أفطر بغير الجماع فهل عليه كفارة أم لا هي مسألتان مهمتان وسيتكلم عنهم الشيخ بتوسع بإذن الله عز وجل قال رحمه الله قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد طبعا قوله وهو أي القول بأن من أفطر يوما من نهار رمضان متعمدا فإن عليه كفارة ولو كان إفطاره بغير الجماع قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أولى نعم وجه أنه أولى لأن الحجامة نادرة والقيء أكثر منه لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير جماع كقول الشافعي نعم قوله ظاهر مذهب أحمد هذا هو الذي عليه المعتمد عند فقهاء أحمد رحمه الله تعالى والشيخ تقي الدين بيّن أن مراده بقوله أنه في بعض الرسائل بيّن أن كلمة ظاهر المذهب أنها هي التي مشى عليها أبو الخطاب وغيره من المتأخرين هذا مراده لمح له أو ألمح له في بعض رسائله الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم مثل البخاري والإمام أحمد والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إلى علته وهي انفراد عيسى بن يونس وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث نعم كما قال ذلك أبو داود فحينئذ يكون هذا الحديث قويا لأنهم ما أعلوه سكتوا بل أعلوه بين وجه العلل قال والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد قوله والحديث الآخر وهو الثاني الذي سيريده بعد قليل فإنه قال إن في المسألة حديثان فأورد الأول وهو صريح في الأمر أن من استقاء فعليه القضاء وهذا حديث آخر إنما هو من دلالة الفعل تفضل قال والحديث الآخر يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي من أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم قبل أن نأتي للفظ الثاني وما يتعلق بألفاظه فإن اللفظ الأول وهو لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر هذه اللفظة يقول أهل العلم أنها تدل على أن القيء علة الفطر وذلك أنه أثبت الحكم وعلقه على وصف ورتب ذلك الحكم بحرف الفاء الرقاء فأفطر. ومن مسالك العلة مسلك الإماء الذي هو ترتيب الحكم على وصف بالفاء، إما أن يقدم الحكم، إما أن يقدم الوصف مثل هذه الحالة أو غيرها ذلك من الصيغ. فهذا عندهم مسلك مسالك العلة، فعلة إفطار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القيء. وفي اللفظ الآخر حديث حسين المعلم علة نقض الوضوء هو القيء، علة نقض الوضوء هو القيء، وفي الأولى علة الإفطار هو القيء. قال رحمه الله: قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال حسين المعلم: يجوده. وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. نعم، قول أهل العلم عادة بيجوده لهم استخدامان في التجويد، فتارة يطلقون التجويد بمعنى المدح، وتارة يطلقونه بمعنى الذم. فيجوده بمعنى المدح، والمراد هنا بمعنى أنه يرويه على الوجه الجيد الصحيح أو الأقرب للصحة. وأحيانا يستخدمون جوده بمعنى سيء، عندما يقول فلان جود الحديث بمعنى أن الحديث الضعيف غير في إسناده بحيث يكون ظاهرا صحيحا، يكون ظاهرا صحيحا. ولذلك هنا لما قال أحمد إنه يجوده أتبع أحمد الشيخ تقي الدين كلام أحمد بكلام الترمذي بأن مراد أحمد بأنه يجوده أي أنه أجود من حديث غيره الذين قالوا قاء فأفطر. قال رحمه الله: وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك. نعم، طبعا سيعلل الشيخ ذلك. فوجه نظر الشيخ قبل أن نقرأها لكي نفهم أن هذا فعل قاء فأفطر أو قاء فتوضأ، وهذا غاية ما فيه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الندب أو الإباحة، لأنه الفعل يحمل على الوجوب وعلى الإباحة وعلى الندب. ومن المسائل الأصولية المشهورة أن الفعل إذا لم يعرف كونه بيانا لواجب أو يعرف صفته فإن فيه وجهان عند أصحاب أحمد، قيل إنه يحمل على الوجوب وقيل إنه يحمل على الندب، فهما وجهان. وبإجماع أهل العلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة على الإباحة. فالشيخ كأنه يميل إلى أن الفعل الذي لا يعرف وجهه وكونه بيانا أو صفة جبلية ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يحمل على الندب لا يحمل على الوجوب، هذا ظاهر كلامه. وإن كان كثير من متأخري أصحاب أحمد يقولون إنه يحمل على الوجوب، يكون ذلك في كتب الأصول. قال رحمه الله: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي. طبعا أول شيء هذه بس إشارة لمسألة ينبه عليها الشيخ دائما، وهو أن الوضوء له معنيان فهو من المشترك. الوضوء بمعنى الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة، والمعنى الثاني الوضوء بمعنى غسل اليدين فقط. ويحمل عليه الحديث الذي روي إن ثبت: إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، بمعنى غسل اليدين. فيقول الشيخ إن حمل على الوضوء الشرعي، يعني كأنه يشير لاحتمال أن المراد به الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين والفم. نعم، فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم، بل يدل أن الشيخ يرى أن الفعل المجرد، إيش معنى المجرد؟ يعني المجرد بحيث لم يثبت أنه بيان لحكم مثل الحج خذوا عني مناسككم، ولا أنه فعلا جبليا أو طبيعيا أو نحو ذلك من القرائن التي تدل على حكم الفعل. والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. نعم، يعني يقول أقل ما يكون في عمل الحديث أنه مستحب، هذا توجيه من الشيخ. طبعا الشيخ يرى أن القيء ناقض للوضوء، جزم به في أكثر موضع من كتبه، ولكن الشيخ يذكر الاستدلالات لجميع ما يتعلق باستدلال الحديث. نعم، قال رحمه الله: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارجي ليس فيه شيء منه دليل على الوجوب، بل يعني يدل على الاستحباب. هذا استطراد من الشيخ، خرج عن الموضوع سيعود له بعد قليل. يقول إن طبعا الشيخ يرى أن جميع النجس الخارج من البدن لا يكون ناقضا للوضوء، لا قيء ولا الدم، لا القيء ولا الدم معا. وهو يرى أن القيء مفطر، لأنه يقوي حديث أبي الدرداء قاء من ذرعه القيء فليتوضأ. وأما الحديث الثاني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى أنه عفوا يقوي حديث أبي هريرة، وأما حديث أبي الدرداء فيرى أنه ليس فيه دلالة على الوجوب وإنما دلالة على الاستحباب. قال وكذلك الدم، خروج الدم من البدن قليلا أو كثيرا لا ينقض الوضوء عنده، وإنما هو مستحب الوضوء منه. قال ليس فيه شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. نعم، هذا حديث حميد الطويل عن أنس اللي هو حميد بن عبد الرحمن قال احتجم صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، هذا يدل على أن خروج الدم ولو قصدا أو ولو كثيرا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ولم يزد على غسل محاجمه أي موضع الدم الذي خرج منه الدم. نعم. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن. نعم، هذه نكتة تتعلق في كتاب ابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب اسمه التحقيق، علق عليه ابن عبد الهادي في كتاب تنقيح ثم اختصره الذهبي. هذا الكتاب جمع فيه الأدلة المتعلقة بكتاب التعليق للقاضي أبي يعلى، الاستدلال لأصحاب لمذهب أحمد ولمذهب المخالف. وغالبا ما يروي هذه الأحاديث بإسناده من طريق الإمام أحمد أو من طريق الدارقطني، أكثر ما ينقل عن هذين الكتابين. وقد ذكر الشيخ هنا أن طريقة ابن الجوزي في التحقيق أن أدلة المخالفين يضعفها بأدنى مضعف، يبحث عن أي مضعف ويضعفه، فيبحث عن أدنى علة، ولك يقول ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف وليس في حجته هو وإنما في حجة المخالف ولم يضعفه، عادته أي وعادة ابن الجوزي الجرح بما يمكن في حجج المخالف، أما حججه هو فإنه يتساهل. قال رحمه الله وأما الحديث الذي يروى، طبعا لما جاء كتاب ابن عبد الهادي يعني غطى كثيرا من النقص في كتاب التحقيق. قال رحمه الله وأما الحديث الذي يروى ثلاثة لا تفطر، القي والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرنا لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه أبو داود. نعم، هذا هو أصح أسانيده كما قال من طريق زيد بن أسلم برواية الأئمة الكبار كالثوري وغيره، وقد أبهم الذي روى عنه وأبهم الصحابي، إبهام الصحابي لا يضر ولكن إبهام التابعي هو المضر. نعم. قال رحمه الله وهذا الرجل لا يعرف. نعم، بل رواه يقصد به ليس الصحابي بل الذي روى عن الصحابي، لأن إبهام الصحابي لا يضر. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. نعم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا أحد أبناء زيد بن أسلم الذين أكثر الرواية عنه، وهو ضعيف وقد تفرد بهذا الإسناد، وقد ضعف أحمد في مسألة بداود هذا الإسناد بعينه وقال إنه لا يثبت. قال رحمه الله قلت روايته عن زيد من وجهين، مرفوعا لا يخالف روايته للمرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إذا ذرعه القيل. نعم، يقول الشيخ إن كون الحديث مرسل وكونه يعني جيء به مسندا لا يتعارضان، لأن قد يكون الراوي رواه مرة هكذا ورواه مرة هكذا، ثم قال وثابت عن زيد بن أسلم إنما هو ليس مطلق القيء وإنما قال إذا ذرعه القيء، هذا هو الثابت، ثابت عن زيد أنه يقول إذا ذرعه القيء فإنه لا يفطر. قال رحمه الله أما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا. يا شيخ نسخة معي، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته، هذا كلام الشيخ تقي الدين، لكان المراد من ذرعه القيء أو لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما موجود عندك هذا عندي الزيادة هذا سيأتي لتقرأ أنت، وأما حديث الحجامة سيأتي. نعم، فعندك أربعة أسطر ساقطة عندك. وأما من استمنى فأنزل فإنه مذكورة. يفطر مذكورة؟ جيد بعد ذلك. طيب إذن أقرأ الذي عندك، تفضل شيخ. قال: وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. نعم، هذه الجملة فيها أن الشيخ يقول أن هذا الحديث فيه أن الحجامة لا تفطر، بينما هناك حديث آخر أن الحجامة تفطر، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق، فيقول لا بد أن يكون أحد هذين الحديثين متقدم والآخر متأخر، لأن أحدهما مثبت والآخر نافي، فلا بد من أن يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر. ومال الشيخ إلى أن حديث أن الحاجم هو الناسخ لحديث نفي الحجامة لدليلين. الدليل الأول أن حديث ابن عباس فيه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ثم جاء بعده الحديث الذي فيه، هذا احتمال أن يكون هو متأخر. نعم، استدل على ذلك بأنه بالقاعدة أنه إذا تعارض نصان ناقل وباق أي ومبق على الاستصحاب فإننا نقدم الناقل لأنه يكون هو الناسخ، وأما المبقي فإنه لا يكون ناسخا بل هو مبقي للأصل، حيث لم نعلم ما المتقدم من المتأخر منهما، لأن القاعدة أنه إذا تعارض حديثان لم يمكن الجمع بينهما، فإننا نحكم بأن المتقدم منهما ناسخ منسوخ بالمتأخر، المتقدم منسوخ بالمتأخر، فإن لم نعلم التاريخ فهذا عندهم قاعدة التعارض من كل وجه، فحينئذ نقول إنما كان مبقيا على الأصل والثاني الذي يكون ناقلا على الأصل فنقدم، كذا يقول ما يقول ننسخ وإنما نقول نقدم الناقل عن الأصل على المبقي للأصل، لأن المبقي على الأصل هو الثابت قبل ورود النصوص، وبناء عليه فإنهم يقولون هذا يقوي بأنه يكون ناسخا أي حديث الحجامة الإفطار للحاجم على الثاني. ومن الاستدلال استدلوا بها على أن الحاجم يفطر وأن حديثه هو الناسخ، قالوا لكثرة الأحاديث التي وردت وتأخر الرواة. يقول الشيخ هو يحتمل العكس، وهو أن يكون هذا الحديث النفي هو الناسخ لحديث ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدليل الثاني كذلك ونسخ أحدهما، قلتم من وجهين، الوجه الأول القاعدة. نعم هذه القاعدة. نعم أحسنت، الثاني أنا نسيت الأول. الثاني لما تكلم الآن الشيخ عن قضية الحجامة رجح إلى أن الحجامة منسوخة إذا ثبت هذا الحديث الذي أورده أن هذه الثلاثة يفطرنا، قال إذا ثبت أن الحجامة هي الناسخة فنقول إن وجود أحد الأوصاف المقرونة مع بعضها منسوخ يرجح نسخ الباقي، وهذا تسمى دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة جدا ليست قوية لكنها دلالة استئناسية، هذه قوله ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينة دلالة استئناسية تتعلق بنسخ القي، قوله ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينة يعني يقصد أن نسخ الحجامة في الحديث يقوي نسخ القي بالكلام، لأنه ذكر الدلالة على نسخ القي فيما سبق. قال رحمه الله: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين حديث زيد، قوله ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا اللي هو حديث إذا ذرعه القي ثلاثة لا يفطر. نعم ثلاثة لا يفطر. وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. نعم هذا تأويل لحديث ثلاث لا يفطر، فقال لو ثبت فالتوجيه الأول أنه منسوخ بدلالة الاقتران، التوجيه الثاني أن المراد بالقيء لا يفطر أي من ذرعه القيء فإنه لا يفطر، والدلالة على ذلك قال لأنه قرنه بالاحتلام، والاحتلام يكون من باب عدم إرادته وقصده، فكذلك من ذرعه القيء. وأما من تعمد إخراج المني أو تعمد إخراج القيء فلا يكون حديث زيد بن أسلم متناولا له. قال رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. يعني هذه قاعدة مهمة، وهذه الرسالة حقيقة مليئة بالقواعد النفيسة. هذه قاعدة أن الشيخ يقول لا يوجد في النصوص الشرعية والأحكام الشرعية ما هو معدول به عن سنن القياس. شهر في كتب الفقهاء والأصوليين أنهم يذكرون أن بعض الأحكام معدولة عن سنن القياس، ويريدها الأصوليون في كتاب القياس عندما يتكلمون عن شرط الأصل المقيس عليه، هل يشترط أن يكون غير معدول به عن سنن القياس أم لا. الشيخ يقول لا يوجد ذلك، وكذا تبعه تلميذه وأطال على ذلك في كتاب إعلام الموقعين. فذكر الشيخ أن هناك بعض الظن لبعض الفقهاء من ذلك أن ظنهم أن القاعدة والقياس أن الفطر إنما يكون مما دخل لا مما خرج، وهذا معنى قوله وقد ظن طائفة أن القياس لا يفطر شيء من الخارج، أي من الخارج من البدن، وإنما من الداخل. وأشكل على ذلك عندهم القيء، فإنه خارج وقد ورد النص كما تقدم بالفطر. قال: وأن المستقي إنما أفطر ليس لكونه خارجا، لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، مظنة باب المظنة، وعندهم أن هذه المظنة نزلت منزلة الحقيقة والمئنة. وكذلك أيضا في الحيض قالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس، لأن القياس أنه إنما يكون الفطر بما دخل لا بما خرج. وقد رد الشيخ على ذلك، وسيأتي الإشارة ربما بعد ذلك. طبعا من أكثر ما أطال على هذا الرد في شرح العمدة، تكلم عن هذه المسألة ببسط. قال رحمه الله: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء. طيب نقف هنا. هذه المسألة اعتراض على قوله هو، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن من تعمد ترك صلاة من الصلوات فإنه إذا خرجت الصلاة وما يجمع معها فإنها لا تقضى. فمن تعمد ترك الظهر أو العصر حتى دخل الليل فإنها لا تقضى الصلاة، والعكس من تعمد ترك المغرب أو العشاء حتى طلع الفجر فإنها لا تقضى. ويستدل بحديث أبي بكر الصديق: إن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وله سبحانه وتعالى عبادة في الليل لا يقبلها في النهار. نعم، من فاتته الظهر عمدا وصلىها العصر وتذكرها أو أراد قضاءها العصر فإنه يجب عليه قضاؤها، لأنها مجموعة لها أو لأنها من صلاة النهار، والفجر ملحقة من صلاة النهار كذلك. وكذلك الشيخ يرى أن من تعمد إفطار يوم في نهار رمضان من غير عذر فلا قضاء عليه، لأنه أتى كبيرا من كبائر الذنوب ليس عليه القضاء. يروى فيه حديث لكنه لا يثبت حديث أبي هريرة، فأورد الاعتراض. نعم. قال رحمه الله: وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء. هذا رأيه هو. نعم. كمن فوت الجمعة. نعم، فوت الجمعة عند الجميع، أن من فوت الجمعة حتى خرج وقتها عند جميع الطائفتين يرى أنها لا تقضى الجمعة، وإنما يرون أنها يقضى بدلها وهو الظهر. ورمي الجمار. نعم، ورمي الجمار إذا انتهت أيام التشريق فلا قضاء. وغير ذلك من العبادات المؤقتة. نعم. وهذا قد أمره بالقضاء. نعم، يقول هذا أنتم على قاعدتكم كذلك، ومع ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذرعه القيء من استقاء فعليه القضاء. فواحدة من ثنتين: إما أنكم تتركون قولكم الأول في عدم القضاء، وإما أن تخالفوه في الثانية برد الحديث. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. نعم، هذا أيضا فيه لكنها فيها زيادة عند ابن ماجه ستأتي إن شاء الله. وهذا أيضا إشكال آخر على قول الشيخ تقي الدين في أنه يسقط القضاء، فيرد على ذلك فقال: قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض، يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقي أبو بكر من كسب أكل ما فيه شبهة، يعني شبهة إما حرام مثل أبي بكر، أو قد يكون فيه مؤذ لبدنه، أو كما تقي أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقي معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. نعم، ملخص كلام الشيخ، الشيخ يقول إن الذي يتعمد القيء حال صيامه الواجب، فالعادة والغالب أن الشخص لا يتعمد القيء إلا لأجل التداوي. كثير من الناس إنما يقي لأجل ألم في بطنه، أو لأجل صداع في رأسه، أو لأجل شبهة في المال الذي أو في الطعام الذي أكله، فكل هذا لأجل عذر. فما دام لأجل عذر فإننا نقول يقضي، لأن الشيخ يقول من ترك صلاة أو صوما لعذر فإنه يقضي. الصائم إذا أفطر لأجل السفر فإنه يقضي، الحائض لأجل ما دام أنها قد أفطرت في نهاية رمضان فإنها تقضي، ومثله في الصلاة. فأما دليل الصلاة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها. ولذلك عندنا قاعدتان أصوليتان مشهورتان متعلقتان بالقضاء. القاعدة الأولى وهو أن من أخر الواجب لعذر أو لمانع، سواء كان مانعا شرعيا أو مانعا حسيا، الشرعي مثل الحيض والحسي مثل النوم ونحوه، فهل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ أو فهل فعله يسمى قضاء أم لا؟ فهل فعله له بعد ذلك يسمى قضاء أم لا؟ يقولون هذه مبنية على مسألة هل هو مخاطم به ابتداء أم لا؟ والقاعدة الثانية هي المهمة عندنا أيضا أو أهم تطبيقا، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ والذي ذهب له الشيخ تقي الدين ونص على أنه مذهب أحمد ومنصوص أحمد أن القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد، فحيث لم يثبت أمر لشخص بقضاء عبادة مؤقتة بزمان فالأصل أنه لا يجب عليه القضاء. إذن ملخص كلام الشيخ يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء من استقاف عليه القضاء نظر للعادة والأعم والأغلب، حيث أن الأعم والأغلب أنما لا يستقي الشخص إلا لعذر، وأما من استقاء من غير عذر أبدا فإنه في هذه الحالة يفطر ولا قضاء عليه، لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وإذا كان المتقي معذورا كان ما فعله جائز، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف. ضعفه استدلاله الثاني عليه. ضعفه غير واحد من الحفاظ، قد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. نعم. ولما الحديث الذي ورد فيه هو عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء بأن يقضي يوم مكانه، وهذه الزيادة التي عند ابن ماجه تفرد بها عبد الجبار بن عمر، وقد ضعف عبد الجبار هذا كبار الأئمة كأبي داود والترمذي ويحيى بن معين وغيرهم. قال: ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبقى مقبولا منه. نعم، هذا تصريح من الشيخ بالقاعدة ذكرتها قبل قليل، أن القضاء ليس بالأمر الأول بل لا بد أن يكون له أمر جديد، وإن كان مشهور المذهب وقول الجمهور أن القضاء يكون بالأمر الأول. الأمر الأول ما معناه؟ الأمر بالعبادة، هذا هو الأمر الأول. وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. نعم، استطرد الشيخ يقول الحديث يجب أن نحمل الحديث على المتعمد دون الناس والجهل، بدليل أنه لم يؤمر بالقضاء، بأنه لم يؤمر بالقضاء. ويذكر ثلاث روايات عنه. نعم، يذكر ثلاث روايات عن أحمد، قوله يذكر كأنه يعني يرى أنها أقرب لأن تكون وجوها من أن تكون روايات منصوصة عن أحمد. إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد. نعم، هذا هو المشهور مذهب أحمد عند المتأخرين، أن من جامع ناسيا فعليه قضاء هذا اليوم، وعليه كفارة بإطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. ويستدلون على ذلك بأن صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل كان ناسيا هل كان عالما. نعم. والأول الأظهر. نعم، الشيخ يميل الأول أنه لا قضاء ولا كفارة، فإنه يتوسع في العذر بالنسيان وبالجهل، يعني من أوسع العلماء في العذر في الأحكام الفقهية بالنسيان والجهل الشيخ تقي الدين. فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه. وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج، نعم طرد هذا أي طرد القاعدة التي ذكرها في أن فعل النسيان لا يفسد ولا يوجب الكفارة، أن الأفعال التي بنسيان لا تفسد ولا توجب الكفارة. وأنا عبرت بالفعل لأنهم يفرقون، الذين يجبون الكفارة يفرقون بين الفعل والترك، فيقولون إن النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. قال: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. نعم، هذا اختيار الشيخ تقي الدين بخلاف المذهب، فإنهم يرون أن الجماع يفسد الحج ولو ناسيا. قال رحمه الله: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله. كما يقول الكفارة والفدية عموما ليس لأجل الجماع وإنما عموما في الحج، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، وسيضرب له أمثلة. نعم. كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. نعم، يقول إن الصبي والمجنون لو أتلفوا مالا مع أنه لا نية لهم ولا عقل فإنهم يجب عليهم الضمان، لأن ضمان المتلفات لا تشترط فيه النية، فالعاقل والمجنون سواء، والناسي والمتذكر سواء، والمخطئ والمتعمد سواء، لأن كل الضمان ما كان من باب الضمان من باب الإتلافات فلا ينظر فيه للنية، فلا يؤثر فيه الأوصاف التي ذكرناها قبل قليل. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب. قوله وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ بناء على خلاف سيريده المصنف بعد قليل، هل هو واجب عليهم أم لا، والمعتمد أنه واجب حتى على الناس. وأما الآية فإن شرط التعمد للعقوبة كما قرره القاضي في التعليقة. فهو وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. يعني يقول الشيخ إن مراد الشيخ يقول عندنا الكفارات تنقسم إلى قسمين: كفارات تلحق بضمان المتلفات، تلحق بضمان المتلفات، وهي قتل النفس خطأ وجزاء الصيد. أنا قلت كفارات، لا ليست كفارات، وإنما هو ضمان ذلك، ضمان قتل النفس وهي الدية، وضمان جزاء الصيد وهو الفدية، وهو الفدية. النوع الثاني ضمان المحظورات في الإحرام ما عدا جزاء الصيد. فالمذهب طرد القاعدة وقالوا إن من قتل صيدا خطأ فعليه الفدية، ومن قص شعره كذلك، لأن محظورات الإحرام كلها واحدة وكلها من باب الإتلف. والشيخ قال لا، بل إن سائر المحظورات فرق بينها وبين قتل الصيد، وسيورد الفرق الآن. نعم. قال: وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقديم الأظفار وقصف الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات. نعم، ملخص الكلام، المذهب يقولون إن محظورات الإحرام ما كان فيه إتلاف فلا يعذر بالنسيان ولا بالجهل، وما ليس فيه إتلاف فيعذر بالنسيان، والذي ليس فيه إتلاف مثل الطيب واللباس ليس فيها إتلاف لأشياء من جسد الآدمي. فالشيخ تقي الدين يقول إن قص الشعر والأظفار الحقيقة أنها أقرب للطيب واللباس من قربها من قتل الصيد، وذلك يقول ووجه القرب أنها كلها منافية للتفث اللي هو الترفه، كلها ليس فيها ترفه، كما أن فدية الجميع واحدة. فنظر للمقصد أولا من مشروعية المنع من هذا التصرف، ونظر أيضا للأثر وهو صفة الجزاء، فإن جزاء قتل الصيد يختلف عن جزاء باقي المحظورات. ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. نعم، بالبدل، البدل اللي هو المثل أو القيمة. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. نعم، هذا رأي الشيخ، وهو قول يعني مضطرد من حيث القاعدة كما سيأتي بعد قليل. وللناس فيه أقوال، هذا الناس أقوال في محظورات الإحرام، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، وهو الذي يرجحه الشيخ، وهو التفريق بين محظور الصيد فلا يعذر فيه بالنسيان، وما عدا الصيد فإنه يعذر فيه جميعا بالنسيان سواء كان إتلافا أو غير إتلاف. قال رحمه الله: والثاني يضمن الجميع مع النسيان، كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه. ووجه ذلك أنهم طردوا القياس وقالوا إن القياس أن المحظورات كلها متلفات، والمتلفات تضمن مع النسيان. قال رحمه الله: والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس. نعم، هذا مشهور المذهب، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره. لكن إزالة الشعر والظفر ملحق بالقياس والطيب لا باللباس. لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. نعم، يقول الشيخ إن هذا القول هو أقرب الأقوال الأخرى غير الظاهرية، ولكن نقول مثل ما سبق أن قاله إن إزالة الشعر أقرب للمحظورات الأخرى التي هي لأجل التفث. نعم. والرابع إن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. نعم، طبعا قال الصيد له أخطأ بناء على الآية، ظاهر الآية. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. نعم، قوله طرد هذا ليس طرد القول الرابع، وإنما طرد هذا أي طرد القول الذي اختاره المصنف، فإن المصنف يرى أن فعل المحظورات كلها نسيانا غير مؤثر في الحج وفي غيره، فأنهى الحج ثم بدأ الآن في الصيام. قال وطرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، والمذهب نقول لا قضاء عليه إلا في الجماع فإنه يلزمه القضاء. ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كمالك، وقال أبو حنيفة هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي. نعم، هذا هو القياس لكن خالف الحديث أبي هريرة الناسي، الذي هو من أكل أو شرب ناسيا فإن فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومنهم من قال لا يفطر الناسي ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد. إيش معنى جعل الناس موضع استحسان؟ أي خلافا للقياس، فكل ما كان مخالفا للقياس وخرج عنه بدليل جعلوه استحسان، يسمى استحسانا. نعم. وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. نعم، هذا هو المذهب، وهو أنهم يقولون إن النسيان لا يفطر في غير الجماع، في غير الجماع، وأما الجماع فإنه عندهم يفطر، خاصة الجماع، لأن الجماع يكون نسيان غير متصور لأنه مشاركة بين الرجل وامرأته، فاستثني الجماع، لكن ما عدا ذلك فيقول لا يفطر. وذلك يقول النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ، فإن الخطأ أحيانا قد يفطر وليس دائما. قال رحمه الله: وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا، يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتين الجمع، قدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر قولين، وهو إحدى روايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة، ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر قولين في مذهب أحمد. ملخص هذا الكلام يقول الشيخ ردا على من قال من أصحاب أحمد والشافعي إن الخطأ يختلف عن النسيان في الصيام، فإن الخطأ يمكنه أن يتحرز منه، كذا يقولون إنه يمكن التحرز منه بأن يؤخر فطوره حتى يتيقن الغروب. يقول هذا غير صحيح، بل الأمر بالعكس، فإن الخطأ متصور، وذلك أن السنة أن الشخص يعجل الفطر ويؤخر السحور، وإذا وجد غيم الذي هو مظنة وجود الخطأ، قال ومع الغيب المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك. نعم، في بعض الصور يمكن، لكن أما الغيم المطبق لا يمكن أن الشخص يتيقن ذلك. قال إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب، أي يفوت صلاة المغرب، فمعنى ذلك أنه أخر الصلاة وأخر الفطر معا. قال ويفوت معه تعجيل الفطر، ففوت سنة وتأخر فوت واجب وهو صلاة المغرب، وهذا من باب الاقتران قرن العبادتين، لأن العبادتين مقرونتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم. طيب، ثم قال الشيخ والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها عموما، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. هذا يرد عليهم، يقول هذا الكلام غير صحيح. إذا قلنا بهذا القول فإنه ربما كان اليقين حتى يخرج المغرب عن وقتها. ثم بين أن السنة على خلاف ذلك، قال وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب أبي حنيفة كذلك أحمد كما سينقل الشيخ، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وعلله بعض أصحاب أحمد كما قال بالاحتياط لكي لا يصلوا المغرب إلا بعد دخول وقتها، ورد هذا الشيء. قال وقد علله بعض أصحاب أحمد بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، أي هذا التعليل غير صحيح، فإن هذا أي هذا التصرف خلاف الاحتياط في العصر والعشاء، أي في الصلاتين الأخيرتين، لأنه كإذا أخرت المغرب وعجلت العشاء فقد صليت العشاء قبل وقتها، فلا احتياط فيها، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين هذه علة يجمع بينهما للعذر، فوقتهما الشيخ يرى أن وقت الظهر والعصر وقت واحد، والمغرب والعشاء وقتهما واحد، وينقل أثر على ذلك. ثم استطرد الشيخ كعادته بذكر بعض الأحكام المتعلقة بأن الصلاتين وقتهما وقت واحد ويجوز جمع الصلاتين لعذر. قال يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، هذا أحد الأعذار. فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، لمصلحة ليست العلة، العلة اللي هو وجود الغيم، أولا التخفيف على الناس لرفع المشقة، والثاني التيقن بدخول وقت المغرب. فالجمع ليس لأجل تأخير الشديد جدا، وإنما التأخير لدخول المغرب. ثم ذكر باقي الكلام في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل قوله أولى هنا أي أولى بالعفو، وليست أولى في الخطأ، وإنما أولى بالعفو. نعم. جميل. توجيه. قال: فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال. طبعا هاتين اللي هي الظهر والمغرب، بخلاف تينك. تينك اللي هي العصر والعشاء، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. نعم، لأنه وقت، لأن ذلك وقت لهما حال عذر. صح. وحال الاشتباه حال عذر. صح. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. كلام صحيح. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. نعم، فيه معنى الاحتياط لكنه ليس احتياطا مطلقا. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت. طبعا العشاء والعصر بمعنى أن لا يطرأ الغيم إلا في وقت العصر. فما نقول يؤخر العصر وتبكر المغرب، لأن لا يمكن الجمع بينهم. لا يمكن الجمع بينهم. ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت إذا طرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. صح. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. نعم، هذه المسألة فيها دلالة على مسألة الجمع بين الصلاة والمطر، فيها يعني أمران. أمر الأول وهي مسألة أن الأصل أن الجمع بين الصلاة لأجل المطر إنما هو بين العشاءين، لأنه الذي ورد به النقل عن الصحابة ومن بعدهم كأبي سلمة بن عبد الرحمن. والأمر الثاني أن الاستحباب في الجمع إنما هو للتقديم لا للتأخير، وليس للتأخير، وليس جمع تأخير. قال: وأيضا فليس التقديم والتأخير المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر، ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم الرجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين، كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم، هذه الجملة التي قرأتموها شيخ فيها مسألتان، سأبدأ بالمسألة الثانية قبل الأولى. المسألة الثانية، الشيخ يرى أن جمع الصلاتين لأي سبب من الأسباب ليس من شرط الجمع بين الصلاتين الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، بل يجوز أن يصلي الأولى ثم يجلس فترة ولو كان بكلام الدنيا، ولو أعاد وضوءا، ولو طال الفصل، ثم يصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى، في وقت الظهر أو في وقت المغرب، لأنه يرى أن الجمع بين الصلاتين هو جمع في الوقت، فهو جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا. وهذا خلاف مشهور المذهب، فإن مشهور المذهب أنه لا بد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، حتى إنهم يقولون لو فصلها بحديث من حديث الدنيا فإنه في هذه الحال لا تصح صلاته، أي الصلاة الثانية، بل لا بد أن يصليها في وقتها، وهذا في حرج. بناء على ذلك فالشيخ ماذا يقول؟ أرجع لأول كلامه، يقول: إن ما جاء من الآثار عن السلف في الغيم التي أوردها قبله أنه استحب جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، ليس المراد بالجمع أن تكون متواليتين في وقت واحد، بل قد تصلى الأولى والثانية تصلى بعدها ولو لم يدخل وقتها، فيصلي الظهر يعني لنقول مثلا واحدة ثم ينتظر نصف ساعة ساعة ثم يصلي العشاء ولو لم يدخل أو يصلي عفوا العصر ولو لم يكن قد دخل وقت العصر، فيكون مرادهم بالجمع أي صلاة الصلاة قبل وقتها، فهو دليل على أن الغيم عذر للجمع. طبعا الغيم حيث لم يستطع المرء معرفة الوقت، أما من استطاع معرفة الوقت بالساعة أو المؤذن فهذا ليس له عذر في الجمع حال الغيم. سمشة. هل كانوا شيخنا الله يحفظك سبب عذر الجمع في حال العذر لأجل الوقت، لأجل عدم بيان الوقت، أم لأجل الخوف من نزول المطر؟ لا الغيم غير المطر، المطر عذر، وأما الغيم فهو لأجل الوقت، عدم معرفة دخول الوقت، هذا تعليلهم جميعا عليه. الوحل المشقة الذي مرة أورده الشيخ، الريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة كذلك المشقة، وأما الغيم فواضح تعليلهم أنه لأجل الوقت، عدم معرفة الوقت. قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. طبعا هذا يقول فقد ثبت، هذا يستدل به الشيخ على أنه يرد على من قال من الفقهاء أن الخطأ قد يحكم بالفطر معه. وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوعوا لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. قوله لا يستحب مع الغيم التأخير أي تأخير الفطور، تأخير الفطور. طبعا هذا رد على قولهم لما قالوا إنه يمكنه أن يؤخر الفطور حتى يتيقن، فبين الشيخ أن الحديث يدل على خلاف ذلك. جميل. فإن الصحابة بكروا به عند وجود الظن بغروب الشمس. والحكم الثاني لا يجب القضاء، يجب القضاء حيث تبين لهم أنهم قد أفطروا قبل غروب الشمس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من قضاء؟ قيل هشام بن عروة يروي هذا الحديث عن أمه عن أسماء، قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروى ذلك في الحديث ويدل على أنه لم يكن عنده علم بذلك، لم يكن عنده بذلك علم. أن معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري، يعني أن البخاري ذكر القولين كلاهما عن هشام، فدل على أن نفيه العلم فدل نفيه العلم على أن قوله أو بد من القضاء إنما هو باجتهاده وليس من باب الخبر والحكاية. والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه. أصوله. طيب هذا الشيخ بدأ الآن الشيخ يتكلم عن قضية مذهب إسحاق بن راهويه، وهنا كلام الشيخ في مذهب إسحاق في شرح هذا المذهب وتقريره، وهو كلام جميل جدا من رجل يعني سبر هذا المذهب وعرفه. فأول شيء قال إن إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد، قرين له في أشياء كثيرة حتى في قرب الوفاة بينهما، فإنه بينهما سنة وشيء قليل، يوافقه في المذهب أصوله وفروعه، يوافق في الأصول كثيرا جدا وفي الفروع، وسيذكر المصنف بعد قليل ما هي الكتب التي نقلت مذهبهما. نعم. قال ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه، يجمع بينهما لأنهم قرنا، يعني يقرن هذا بذاك دائما، فيقال قاله أحمد وإسحاق مثل ما يقول الترمذي ومثل إسحاق كوسج وغيره. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق. نعم، الكوسج اللي هو إسحاق بن منصور مسائله مطبوعة، سأل مسائله لأحمد ثم أخذ هذه المسائل فسألها إسحاق. وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق. نعم، أما حرب فكان يسأل إسحاق مسائل ابتداء، وأحيانا يسأله مسائل أحمد. وكذلك غيرهما. نعم. ولهذا يجمع الترمذي قول الحرب أيضا طبع جزء كبير منها. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. نعم، الترمذي في الجامع الذي هو السنن، دائما يقول هذا قول أحمد وإسحاق. وقد ذكر الترمذي أن كل ما رواه عن أحمد من الفقه فإنه من طريق مسائل إسحاق بن منصور كوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث، وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق. نعم، أما ابن قتيبة فهو يكثر النقل عن إسحاق في كتبه كثيرا جدا، وخاصة تأويل مختلف الحديث، معلوما من أكثر أصحابه يعني ملازمة له ونقلا عن في الكتب هو ابن قتيبة. وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري أبو زرعة وأبو حاتم، فمعتقدهم الذي نشر فيه أنهم يعني النص على أحمد وما يتعلق بأحمد والسؤال عنه والثناء عليه. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. يعني طبعا لم يذكر المؤلف أبا داود، لأن أبا داود السجستاني لا شك أنه من أصحاب أحمد، بل هو من أكبر فقهاء أصحاب أحمد. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن وصل المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. عن داود بن علي اللي هو داود بن علي الطائي تلميذ إسحاق، وأيضا أبو عبيد القاسم السلام معروف أصحاب أحمد، وأبو ثور كذلك. طبعا لماذا قال المصنف هذا الكلام استطراده في إسحاق بن راهوية؟ لأن القول الذي نقله أنه لا يؤمر بالقضاء من أخطأ، بيّن المصنف أنه على أصول فقهاء الحديث، فتكون هذه الأصول هي أصول أحمد كذلك، هي مخرجة على أصول فقهاء الحديث. وأيضا أحمد وإسحاق أصولهم واحدة كما ذكر الشيخ، وكذلك غالب فقهاء الحديث عليهم رحمة الله. وأيضا فإن الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. نعم، لأن الشيخ يرى أن الشك أن الظن، نعم، أن الظن الموجود مع وجود الشك ينزل منزلة اليقين في كثير من الصور. وهذه مسألة ذكرها ابن اللحام في القواعد، أن المذهب تارة يجعلون الظن حكم اليقين، وتارة يغلبون الاحتياط من هذه المسألة، وتارة يأخذون بالتحري. قال وطريقتهم مضطربة أو مترددة نحو من كلام اللحام. بينما الشيخ تقي الدين فإنه يطرد القاعدة طردا عاما، فيرى أن كل غلبة ظن إذا عدم اليقين فإنها تنزل منزلة اليقين. والحقيقة أن قاعدة الشيخ يعني أضبط وأدق فيما يتعلق بهذه القاعدة وتفريعاتها. لعلنا نقف عند هذا القدر. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.